زوجتي اشترطت في عقد الزواج ان تعمل، وبعد ان انجبت طفلين امرتها ان تترك العمل فرفضت، وحصلت مشاكل كثيره، وانا الان امام امرين، اما ان تعمل او ان اطلقها. ارشدوني جزاكم الله خيرا. اعمل اصلح اذا كانت طيبه وجيده ومتاديه في الاداب الاسلاميه، وترغب في العمل لاجل الحاجه الى المال واكتساب المال، وهي مستقيمه في دينها، ويمكن ان تقوم بالامرين فلا باس. وان لم يكن ذلك فالحمد لله. اسمك المسلك الاخر، اذن زوجه صالحه طيبه تقوم بحاجتك، وهذه طلقها وكل اليه الا من سعته. يقول الله سبحانه: وان يتفرقا يغني الله كل من سعته، ما هو اصلح لقلبك واصلح لدينك، يفعل من طلاق او بقر.